إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا، أي عباد الله، فلقد كنا معكم في الخطبتين الماضيتين وفي الجمعتين الفارقتين مع موضوع من العظمة والجلالة بمكان، تحدثنا إليكم حفظكم الله عن أعظم نعمة يكرم بها ربنا تبارك وتعالى واحدا من خلقه، عن نعمة الهداية، عن نعمة الاستقامة، عن نعمة الإسلام والسنة، عن نعمة التوبة الصادقة. أيها الأكارم، رأينا أن هذه هي أعظم النعم على الإطلاق، لكن الثبات عليها أعظم منها. وما أعظم شأن الثبات، وما أعز الثبات إلى الممات، وخاصة في مثل هذه الأوقات. قدمنا لهذا الموضوع العظيم بمقدمات، ثم إننا حفظكم الله شرعنا في ذكر جملة من وسائل الثبات على دين رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. أيها الأكارم، وددت أن أواصل في هذا الموضوع الجليل، فأعيروني القلوب والأسماع يا رعاكم الله. أيها الأكارم، من أعظم ما نثبت به على دين الله تبارك وتعالى، وخاصة في زمن الفتن، في زمن المحن، في زمن المتغيرات، من أعظم ما نثبت به الجماعة الصالحة، الجماعة المؤمنة، الجماعة الخيرة، الجماعة الطيبة. فقد قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة. دين الله تبارك وتعالى هو دين الاجتماع على الخير وليس دين الافتراق. فعجبا والله لأقوام يزعمون أنهم من أهل الاستقامة وأنهم من أهل السنة، لكنهم يتفانون ولا يتوانون، يجتهدون كل الاجتهاد في تفريق هذا الصف المفرق وفي تمزيق هذا الشمل الممزق. إنا لله وإنا إليه راجعون. ديننا هو دين الاجتماع. اسمع قول نبيك صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. واسمع حفظك الله قوله صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على طعامكم. اي والله، على الطعام. اي والله، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. سبحان الله، الطعام، الماكلة، نشترك فيها نحن مع غيرنا، المسلم والكافر، البر والفاجر، بل الإنسان والحيوان والبهائم، كل هؤلاء يأكلون. ومع ذلك إذا اجتمعنا على الطعام، على الأكل، وذكرنا اسم الله، بارك الله لنا في هذا الاجتماع وبارك لنا في هذا الطعام. فما أعظم نعمة الاجتماع. أيها الأكارم، هذا الاجتماع والطعام، فما بالكم في الاجتماع على الخير، على القرآن، على العلم، على الصلاة، على الدعوة، على أعمال البر، على أعمال الخير. أيها الأكارم، إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في أحاديث عدة على الاجتماع في الصلاة، ومن ذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في بدو، في قرية ولا بدو، لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الله أكبر، مثال عظيم منه عليه الصلاة والسلام. الذئب يتجرأ على الشاة حينما تكون وحيدة، أما إذا اجتمعت الشياه ولو كانت ضعيفة لكنها مجتمعة يخافها الذئب ويهابها. وكذلك الشيطان يستغل فرصة وجودك وحدك، يستغل فرصة انفراد ليستحوذ علينا عياذا بالله. أما إذا اجتمعنا فإننا نكون أقوياء بإذن رب الأرض والسماء. فالمؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. فالله الله في الاجتماع في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فما أعظم الاجتماع على الخير، بمثل هذا الاجتماع نتقوى على الشيطان، بمثل هذا الاجتماع نتقوى على نفوسنا الأمارة البوارة التي تأمن بالسوء، بمثل هذا الاجتماع يصنع الأبطال. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث السعاء. أيها الأكارم، الله الله في اجتماع على الخير. ثانيا، من أعظم وسائل الثبات على دين ربنا سبحانه وتعالى، على طريق الاستقامة والهداية، العلم. وما أدراكم العلم؟ أي والله إياك أن تكون من هؤلاء الذين يعبدون الله عبادة عاطفية ليس إلا، لا يتعلمون ولا يعبدون الله عز وجل على بصيرة. في صحيح البخاري رحمه الله تعالى في قصة هرقل مع أبي سفيان بن حرب، يوم كان أبو سفيان رضي الله عنه كان على الشرك، فأتى هرقل وهو يومئذ عظيم الروم، فسأله هرقل أسئلة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأجابه بصدق وما كذبه، وقد سأله عن الصحابة رضي الله عنهم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال لا، يدخل واحد في الدين يخرج. قال لا، قال هرقل حين ذاك وكذلك الإيمان حينما تخالط بشاشته القلوب. فهؤلاء آمنوا إيمانا صحيحا، هؤلاء اقتنعوا اقتناعا صحيحا بهذا الدين، هؤلاء علموا من أول يوم ومن أول وهلة أنهم ينبغي أن يتعلموا هذا الدين، فتعلموا رضي الله عنهم. ولذلك كانوا أكثر الناس ثباتا على دين الله سبحانه وتعالى. أيها الأكارم، أين هؤلاء من أناس تتلاعب بهم الرياح، رياح الفتن، رياح الشهوات، رياح الشبهات، رياح الإلحاد، رياح العلمانية، رياح اللادينية، رياح كثيرة في هذا الزمان. وأكثر هؤلاء إنما أتوا من قلة علمهم بشرع الله عز وجل، من قلة علمهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى وسلم عليه الله، هكذا فقط، وراثة. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، هكذا قال ربنا، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. ومعروف أن الإنسان لما يأخذ شيء بالوراثة ما يجبرش قيمة كبيرة، بخلاف شيء يتعب عليه. احنا الدين بالذات يخلوه بالوراثة، ولذلك ما عندوش غيرة كبيرة ولا يبالي كيف يعبد الله تبارك وتعالى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طالب العلم فريضة على كل مسلم، فريضة أيها الناس، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بوب البخاري رحمه الله عند هذه الآية المباركة باب العلم قبل القول والعمل، تتعلم قبل أن تعلم، قبل أن تعمل، قبل أن تعلم وقبل أن تقول، باب العلم قبل القول والعمل. أيها الأكارم، ينبغي أن نتعلم، عيب والله، عيب علينا أن نعيش 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، أكثر أقل ونحن نصلي ونحن على الإسلام الظاهر، لكننا لا نعرف شيئا من دين الله تعالى، لا نعرف ما يتعلق بعقيدتنا في الله سبحانه وتعالى، لا نعرف شيئا مما يتعلق بعقيدتنا في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لا نعرف شيئا فيما يتعلق بعقيدتنا بالملائكة، بالكتب، باليوم الآخر، بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلمه ومره، بأركان الإيمان، بأركان الإسلام. لا نعرف كيف نرقع صلاتنا، لا نعرف كيف نتوضأ الوضوء الصحيح، لا نعرف كيف نتزوج، ولا كيف نطلق، ولا كيف نبيع، ولا كيف نشتري. لا نعرف ما يتعلق بعملنا، عمل تخدم فيه تفيس، ما تخدم فيه الشركة، فهذه المؤسسة فهذه التخصص، ما تعرف حتى شيء من الحلال والحرام يتعلق بالعمل تاعك. هذا نوع من الإعراض، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إياكم الإعراض أيها الناس. وقد سمعتم معنا مرات وكرات حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان في المسجد مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم يعلمهم العلم النافع، فدخل ثلاثة نفر، ثلاثة من الناس دخل ثلاثة رجال، أما أحد هؤلاء فالتمس مكانا فجلس فيه، وأما الآخر فجلس حيث بلغ به المجلس، وأما الثالث فخرج وأعرض. فلما ختم كلمته صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله. نعم ما فعله، آوى إلى الله فآواه الله. وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. لا إله إلا الله، أعرض فأعرض الله عنه. أيها الناس، العبادة من غير علم لها ثمرتها العاطفية في البداية، إن لكل عالم شرة وإن لكل شرة فترة، لكن كاين فتور، كاين ضعف الهمة، كاين ضعف النشاط، وهذا الضعف مع الأيام من غير علم يؤدي إما إلى انطفاء تلك الشعلة وبالتالي الانحراف والانتكاسة والعياذ بالله، وإما إلى الغلو. ودين الله بين الغالي والجافي، إفراط وتفريط، ممكن يبدل أو ثابت، ما انحرفش كشكل المنحرفين، لم ينتكس كشكل المنتكسين ممن لم يتعلموا دين الله، كأنه ثابت ولعله في مظهره على أحسن ما يرام، لكنه يؤول بجهله وقلة علمه الصحيح، يؤول إلى الغلو، إلى التشدد، إلى التمطع عياذا بالله. فإذا به يبدع ويضلل ويفسق ويكفر ويفجر ويفعل الأفاعيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأكارم، انظروا إلى الأولين كيف كانوا حريصين على العلم الصحيح وأثبتهم. أيها الناس، أثبتهم، اقرأ التاريخ وقرأ السير، أثبتهم عند المحن عند الفتن أكثرهم علما. نضرب مثلا فقط برجل واحد عظيم من رجال هذه الأمة، بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر مواقف كثيرة، كان أكثر الناس علما، شوف المواقف العظيمة كيف كان ثابتا، كيف رزق رباطة الجيش عند المحن والفتن التي كانت تعصف بأمة الإسلام. البداية، النبي عليه الصلاة والسلام قبيل وفاته يخطب خطبة على المنبر صلى الله عليه وسلم من آخر الخطب، فيقول: إن رجلا خيره الله بين ما عند الله، بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله، ومضى صلى الله عليه وسلم في كلامه، فبكى أبو بكر بكاء شديدا. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فتعجبنا، لماذا يبكي أبو بكر؟ عشان يبكي النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، رجل من الرجال خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فقط وانصرف. قال: وكان أبو بكر أعلمنا. هذا الكلام عرف بأن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن نفسه وينعى نفسه، وهو يقول: هو ابن ربي راه خيرني، ومن اختاركوش راح نروح، إن الرفيق الأعلى. ولذلك بكى. قال أبو سعيد: تعجبنا على شو يبكي. وكان أبو بكر، شوف ايش قال، وكان أبو بكر أعلمنا. العلم ثم العلم أيها الناس، العلم الصحيح. وكان أبو بكر أعلمنا. يوم توفي النبي عليه الصلاة والسلام تزلزلت الأقدام، ضبت الأفهام، ضعفت الأوهام. نحن عظيمة جدا، من أعظم رجال عمر رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك ما كاد يصدق خبر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال هو للناس: من زعم أن محمدا قد مات فإن محمدا سيأتي ولا يقطع عنا أيدي وأرجل أناس زعموا أنه قد مات، إنما ذهب لمناجاة ربه كما ذهب موسى عليه السلام لمناجاة ربه. فاقتنع الناس أنه لم يمت عليه الصلاة والسلام، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه وكان في العوالي، فدخل مباشرة ولم يكلم أحدا، فقبل ما بين عيني النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ما أطيبك حيا وميتا، أما الميتة التي كتبها الله فقد ذقتها ولم تذوق الموت بعدها، إلى آخر ما قال. ثم خرج على الناس ولم يلتفت إلى أحد. نحن عظيمة، زلزل الناس. فخطب فيهم وقال: يا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لكم أن تتصوروا رباطة الجيش، وذلك السبب الذي كان عليه الصديق وهو أعلم الناس رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. جزال كبير أيضا، محنة عظيمة، ردة عند بعض قبائل العرب، منع الزكاة، وكثير منهم ارتد عن الإسلام. ثبات عظيم، رأى أنه يقاتلهم فخالفه الناس، لكنه ثبت وكان رأيه هو الصبر. والله لأقاتلنهم ولو وحدي، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم اقتنع الناس بعد ذلك بما قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: هكذا يصنع العلم الراسخ بأصحابه عباد الله. فالله الله في علم النافع، الله الله مجالس العلم ما تفرج فيها، اسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اقرأ، اسمع، تتبصر، تتنور. عيب الله، أشياء كثيرة في حياتنا دينية ودنيوية ما نعرفوش الحكم الشرعي فيها، وعشرين وفرحانين 20 سنة 30 40 سنة ونحن مصلين ولا نعرف شيئا من دين الله. وكما ذكرت قبل الجمعة، إنسان لعله سنوات طويلة وهو يجمع ويكد ويتعب باش يحج، ويجري ويبكي ويحلل وكذا باش يحج، لكن يوم يكرمه الله عز وجل بالحج لا يتفقه، ما عنده ساعة يتعلم فيها أحكام الحج. شحال هو يجري على الزواج، قال لك زواج عام، زواج ليلة ودبرته عام، ممكن أكثر من عام، وهو يدبر ويحضر وكذا ويجري ويخبي ونصاب، وهي الحكاية كبيرة. لكن ما تيجي الساعة يتعلم أحكام الزواج، مسائل الزواج، وأداب الزواج، أداب العشرة الزوجية، باش يقعد ساعة مع واحد من أهل العلم قال علمني وانصحني راح نتزوج إلى آخره، لا يفعل ذلك إلا القليل. إنا لله وإنا إليه راجعون. معاشر الأكارم، أبو إسحاق الأزهري رحمه الله له منظومة رائقة راقية رائعة يوصي فيها ولده ويوصي غير ولده: أبا بكر، دعمتك لو أجبت، إلى ما فيه خيرك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما، مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلي ما بعينك من غشاها، ويهديك الصراط إذا ضللت، هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه نصفا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد أي العلم يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص من به كفا شددت، حتى قال: جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بول، ستعلمه إذا طه قرأتها. ستعلم الفرق بين المال والعلم يوم تقرأ قول الله تعالى في سورة طه، ستعلمه إذا طه قرأتها. وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. نسأل تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، وتقى وصدقا وإخلاصا وصوابا، إنه خير مسؤول. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أحبتي الأكارم، فمن أعظم وسائل الثبات على صراط الله المستقيم، على شرعه القويم، على الهداية، على التوبة الصادقة، من أعظم الوسائل الالتفاف حول العناصر المثبتة، الالتفاف حول أهل العلم، حول أهل الصلاح، حول أهل الفضل، نستنصحهم فينصحوننا، نطلب منهم التذكير فيذكروننا، نطلب منهم التوجيه فيوجهوننا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، على رأس هؤلاء علماء الأمة، الدعاة الناصحون، الأئمة الطيبون، طلاب العلم المخلصون الناصحون. هؤلاء لا بد أن نلتف حولهم، لا بد أن نطلب النصح منهم، وخاصة في المواقف العصيبة تمر بك، مواقف محنة بلية تنزل بك مصيبة، اذهب إلى أهل العلم، اطلب منهم النصيحة، اطلب منهم التوجيه. تريد أن تحج، تريد أن تتزوج، تريد أن تبيع وأن تشتري، تريد أن تبرم صفقة، تريد أن تسافر، ضعف إيمانك، لعب الشيطان بقلبك، تبوأت منصبا معينا إلى آخره، مواقف جديدة في حياة التعب. اذهب إلى أهل العلم الفضل، اطلب منهم النصيحة، اطلب منهم التوجيه. حفظك الله، إن من الناس ناسا مفاتيح الخير مغاليق الشر، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، سمعتم كيف ثبت الله عز وجل أناسا بسببه هو؟ ولذلك كان من قول علي بن المدينة رحمه الله تعالى، قال: إن الله عز وجل أعز الإسلام وأعز هذا الدين برجلين، بأبي بكر يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. حقا أبو بكر سمعت بعض مواقفه، الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمات الباري تبارك وتعالى يوم المحنة، محنة وفتنة القول بخلق القرآن، ولا شك أن هذا من أعظم أنواع الضلال. الإمام أحمد وقف موقفا عظيما جدا، وثبت الله بسببه الفئام من الناس، ثبت الفئام من الناس. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى رب اجعله مصدر ثبات للناس، وهو أيضا رزقه الله عز وجل من يثبته. يقول واحد من الناس كما يذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء والفتنة اشتدت، وهو بان وحده يرى ثابت وكذا من أهل العلم، الفتنة اشتدت، جاء واحد قال له: يا أحمد بالك شيء، إياك، قال: إن يقتلك الحق متشهيدا وإن عشت حميدا. قال: فقوى ذلك قلبي، قوى القلب تاعي. فالإنسان مهما كان ومهما كانت المنزلة تاعه يحتاج إلى النصيحة، يحتاج إلى التوجيه. فعليكم بأهل الفضل والعلم حفظكم الله. إمام أحمد رحمه الله لما خاف الصوت وخاف العذاب، واحد من المساجين يقول: يا إمام، قال: إنما هما صوتان، ثم لا تدري أين يقع الباقي. قال: فسري عني، خفف علي اليوم، ما شاء الله تبارك الله. واحد قال: يا إمام، محمد بن نوح رحمه الله، قال: يا إمام، الناس كلهم ينظرون إليك، الأبصار ترمقك، أنت قدوة للناس، فاثبت على ما أنت عليه. فسري عنه أيضا، وثبته ذلك القول بفضل الله تبارك وتعالى. معاشر أكارم، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: كنا إذا اشتد بنا الخوف وضاقت بنا الأرض وساءت منا الظنون أتيناه، يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية، قال: فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله، وينقلب إلى انشراح ويقين وطمأنينة. وقال ميمون ابن مهران رحمه الله: وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. فالله في الالتفاف حول أهل الفضل، العناصر المثبتة من أهل العلم وأهل الصلاح وأهل الفضل وأهل التجربة وأهل الأخلاق الحميدة، حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها،